ايش؟ ايش المساقات في الشجر؟ هنا هنا يفرقون بان الثمره نماء العمل وهي مجهوله، ما تدري يمكن نخله تخرج 10 ثمان او 8 أو 5، لكن الزرع اذا استاجرها سواء زرعها او جعلها معارض او يعني يفعل ما شاء. طيب نعم ها ثلاثة. طيب نعم وتلاقل بلهم الزراعات لأنه موضوعها وإما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى ولا يثبت فيها خيار الشر وإن قلنا بالنبوين قلنا بنبوها لأنه لا يمكن رد المعقول عليه إلا في خيار الجنس والهام أحدهما لا يثبت لأنه لا يثبت فيها خيار الشر فأحفى النفاع الثاني يثبت لأنه عقل هام يقصد به المال أشبه الهيئة. القياس بالشبه ضعيف جدا. المسألة الأولى يقول إنه لا يصح فيها خير الشر، وهذا فيه نظر، بل يصح فيها خير الشر إذا قلنا باللزوم، أما إذا قلنا بغير اللزوم فإنها جائز فلا حاجة لخير الشر. لماذا؟ لأنه متى شاء فسخها، لكن إذا قلنا أنها لازم فالصواب انه يصح فيها خيار الشر بشرط ان تكون المده تنتهي قبل ابتداء عقد الايجار عقد المساقات. يعني مثلا قال ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من شهر رمضان ولكن لي الخيار لمده شهرين، يجوز او لا يجوز؟ اعيد المثال، ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من رمضان، نحن الآن في المادة الأولى، لكن لي الخيار لمدة شهر، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. مش المعنى لأن المساق الآن ما بدأ العمل، والإنسان قد يتعجب في العقد ثم يتروى بعد ذلك. نعم لو فرض أنه قال لي الخيار وابتداء المدة من العقد، هذه هي التي قد يتوقف فيها الإنسان، مع أن الصواب أنها لا بأس بها حتى في خيار الشرط في الإيجار. فإذا فسخ العقد مثلا وقد مضى بعض المدة، تقدر هذه المدة بأجرة المثل، هي لا تضيع عليه، تقدر بأجرة المثل. ومر عليكم أن الأصل في العقود والشروط إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. وخيار الشرط في إجارة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، أو في مساقات لا لازمة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، لا إشكال في جوازه ولا في مضر على أحد. نعم إذا كانت الإجارة تبتدئ من العقد وفي شرط لمدة شهر، إذا فسخ العقد ماذا يكون الشهر هذا؟ نقول إذا فسخ العقد الحمد لله بطلت الإجارة ونرجع إلى أجرة المثل. السلام عليكم. ثلاث شمس فصل. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها فالحرث بالرفع زيادتها لا قرأ كملنا بارك الله.

والغنم لتجوس الزرع والطين. تجوس الزرع واضح، ينشط الزرع وتمشي عليه حتى يتميز الحب من العصر. والطين كيف تجوس الطين؟ الحرث تمشي عليه حتى تلين بأضلافه. ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه، مثل أن يستأجر للزرع سفقة لا تنبت أو لا ماء لها يكفي، فإن كان لها ماء معتاد كماء العيون والأنهار والمد في البصرة والمطر والمد في البصرة والمطر لموضع يكتفي به جاد، وإن كان في الأرض على نهر يستقي بزيادته كالنيل والفرات فسر نكيش نسخ مشار عليها. نعم. وإن كانت الأرض على نهر تسقى بزيادته كالنيل والفرات وتسقيها الزيادة المعتادة جادت إجارتها، لأن الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها. وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صح لأنها معلومة، وإن استأجرها قبلها لم يصح لأنه لا يعلم وجودها فهي كبيع الطير في الهواء، وإن استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح، وإن لم تصلح لغيرها لم يصح لأن نفعها معدوم، وإن غرقت الأرض فافتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة، وللماء مغيض يمكن فتحه فينحدر الماء، ويمكن زرعها صح لأنه يمكن زرعها بفتحه كما يمكن سكن الدار بفتحها، وإن علم أنه ينحدر عادة صح لأنه يعلم بالعادة إن كان الانتفاع، فإن لم يعلم هل ينحدر أو لا لم يصح لما ذكرنا، وإن اكترى أرضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح لأنه غير منتفع بها عادة، فإن كانت بخلاف ذلك صح. هذا الشرط مهم، يعني يشترط أن يعقد الإجارة على شيء يمكن أن ينتفع به، فإن لم يمكن لم تصح لأن ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته. وضرب لهذا أمثلة مثل أراضي لا يمكن أن يأتيها النهر والمطر فيها قليل، فكيف يستأجرها للزرع؟ أما لو استأجرها وأطلق ويتصل للزرع وغيره فهذا لا بأس به. والآن أمثلة واضحة. نعم اسمي. لو هذا الذي تثق فيه ما دام يتثق به وذاك ما تثق أنت تبين مصاعب نفسك. هل إيش الثغور؟ لابد من الثقة، لابد من الثقة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الإجارة: فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء والنياحة والزمر، ولا إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه،